وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل لي في ركب من قريش وكانوا تجارا تجارا تجارا مثلث التادة وكانوا تجارا بشام في المدة التي كان رسول الله مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقرب أصحابه فاجعلهم عند ظهري ثم قال ترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فولى لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من أبائه من ملك فهل كان من أبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد من سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يحذر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبين السجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واترك ما يقول آباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال الترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسول تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت الله قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت الله فقلت فلو كان من أباه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت الله فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسول وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه يا سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت الله وكذلك الإيمان حين تحالط بشاشته قلبه حين تحالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت الله وكذلك الرسول لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تكون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعاه بكتاب رسول الله الذي بعث به مادشة الكلب إلى عظيم البصرة فدفعوا عظيم البصرة إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليرثيين فإن عليك اسم الأرثيين ويا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا تعبد إلا الله لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فكونوا نشهد بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرح من قراءة الكتاب كثر عنده الصحابة فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كفشة إنه يخافه ملك بني أصفر فما زلت موقنا إنه سيظهر حتى أدخل الولي الإسلام وقال ابن النطور صاحب إلياء وهرقل سقف على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوم من حديث النفس فقال بعض بطاركته قد استنكرنا هيئتك قال ابن النطور وكان هرقل الحظاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت ليلة حين زرت في النجوم ملك الحطان قد ظهر فمن يحتطن من هذه الأمة قال ليس يحتطن إلى اليهود فلا يهمنك شانهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم اليهود فبيناهم على أمرهم وطيا هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن رسول فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسألوا على ربي فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد زهرا ثم كتب هرقل إلى صاحب له برمية وقال نزيل في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أعطاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح بالرشد وأن يثبت ملككم فتبايه هذا النبي فحاسوا حيثة حمر الوحش إلى أبوابه فوجدوها قد غلقت فلما رأي هرقل نفرتهم وأيسا من إيمان قال ردوا ماليا وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيته فسجدوا له ورزوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسار ويونس معمر الزهري داغا دي باب شرك جام حديث آخري دي بدء الوحي آخري حديث شرك جام ويش حديث ودير نقاط تي پشه دير لطيف تي كرا پهار هر جملة شدير لطيف تي ودير احكام دي پشه ترجمة بسرعو کی كنا في الخال اولا سي كنا بسرع بكل چسو نقاط مناسب ديكن عبد السلام ويا النبي حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع ذلك الامام البخاري سوز ابو اليمان ده كنياده حكم يكن اسم مزاده ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب متحمس خبره قال شعيب بن اهل الزهري ابن شعب الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أنا روايته جو عبيد الله بن عبد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود

パーマイダーシェクランダーキサウスラチェラスコラビミスソンハイジャンベネサラキーラスコラジャンギナマギネベネサラキーウェディジャンアズバーベネサルベビカナエベゲマイデコバラカズブネチデラスコラマイダーウスラソンハウスラセナベサンイジャーサリシュレアデクレシュエナカナプレシャニーウダーヒューディカナカムデショークレシュリピマサンセベカラメナもしファイルをバラスをかかったら、ハトンスラー。で、エイバスマイルだ、フィールカンサマイル、カンアディベート、クラキマイル。ネベサンタ、ビディビディア、ディダワット、イスラム、ビディア、モルグミラフラチ、ビディア、オムルケタ、ビディア、トラフィタ、イスラム、ダワット、ウィルジー。エヴァンフォード、クレジンドウレア。エスラカナ、バランダ。エスカラディベロロ、エフォディベラバーデロロ、ベレベサン、アトラフィタ、フォトウウウウウウウウウパワーシェドワー、ハッハッスルタナティナ、ハッハッハッマティナ、ユディルムユディファレソ。チャレビアスラン、ピンバシュワダ、エレレパダドルシェパダドルシェケナ、ハッタカティナ、ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハでは、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、メサルウォッサムやディープカブザーシビー、ナディルンパカブザーシビー、メサルウォッサム。ダシャンウォーカーマムリウォーディスバワーディルンディホクマト、ウォダイサヨウィー、エディサマリーマザーカエレビサミカイサヨウィー。アブトラタファレスタパワシダイランドゥノーディパワシナファレスウォー。イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人たちは、イランの人アイブジュシー、アティスパラスティー、デマサプレハーボン、アイサユニビエタビッカエラビチョファイバヘッラシャリタピンバロンビアマルサバウィディンウィサラウアガカトムハラシュワダディサイサメチュウィルクリディアガラマンハンドポテシュワカラハハトビルクラディザセイカチミシカナアレマザボレイミシンディピューイサイスラムアッバイアミシピンバーダエドワレカネタカテレジリピナスラケデルジャンギラマケデルエチェスドエジリナエスウィナウフラチェスドエスウィナエチェスチェベラセベテンダサジャンギラスラケデルネベサンポパイスサプルイスウィシェプリドダパイスサプルイスウィパイソデス、イスウィシェクトのブロックのサラシュワダ。ヤヤネビサマリカウチでジャンギナカンジューシュビディ、パイソデス、チェスドラサジュリディ、ハチカ。オダバワチェチュンケリマザポウディアキレペラハルドのプレッシャーアブプロスウィ。サムウィディン・カイラ・ミビエレイ・ベニアクトでアレファレス・ウォラフォディ・ケスラブ・ディアクトル・ウォーズ・ケチポディ・アキダシェ・マザプシダブル・ディビアラブ・パルファザーアティス・パルスティアブ・パルスティカナチェカラディ・ジャンジュー・シュカラディ・ウムスラベベエゲニアクト・クリスニアクト・プレイス・ウォッチ・アイタ・バーシュエカナダジャンギレビジュリドルパダハリジャンキダンジュシュワダ

و ا د ب ه ا ر ب ا ت ر ي ت ا د ي ك ا د ع و ت م ي ل ا ش ر ي ي ا س ر ا خ ب ر ت ر ي ك ن ا م ك ا و ت م ي ل ا و ش ل ا س ا ت ي و ل ب و س ت ا ب و ن ي ك ن ا د ي س ل ا م د ع و ت ي م ي ر ا ب ش ن ت ا ش ر ي ك ل و ي و خ ا ت ي و ل ي ك ل و ك ن ا ا د ي ر و ن ب ا ت ش ا ت ا د ي ه ر ك ل ت ا ف د ا و ش د ا ك ي س ر ك ي س ر م د ي ن م ه ر ك ل د ي ت ح ا ت و ل ي ك ل و د ع و ت ن د ع و ت ن م ا د و و س ف ي ر ف د ا و ش د ي ش ي ك ل ب ي د ا ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و だから、サフィールでポスターブのレベルのハートとウリコロウィタバンディクロチダビユセダディハラカルバシャプノンダホパワシャキサラサラチバササラバラカッバラヤスナムキンギエサダサラバディラザムサラナハトルレシピプルタグラシェオエサダサラチバエサダバディラザムサラバラスマラカットヤエタチリフュンクルヤハトルレシザナムキンギキナマラカティスレケイ、ガワナナベジャーとウエストザジョンサラ。ガワナベタリカティジュレビ。ウォラダトワチ、ガワナパトワサタトゥネベカナマラカティデラシュ。ナベオベチトパサラハラカサラナシュマラカティラハトゥネベルソウラ。ロールベシュエデシャン、オデブスラチキンカナ、ガワナダ。エテベダハトゥレケイ、ブスラガワナタ。アベダハトヘラカタワラセビカナ。ヘラカルタパシディスラムダワトハットザリアブネ。ヨタラテカナディファレルバツハタハタウリクロエレカセピンタウリティファレステテネシャルセブラファカナケスラタパカラブネ。バハレンダリポカラシュバハリモトウチアラベアカンディポカナアカミウリベエバハレンウキナガワノタビウキアベカンダハキタウラセビ。よく言うと、エレベーションのサピールがハトリカナ、ブスレタ、パワーシブスラー、ストルシャルウ、エスデメスタ、デシャンダル・ハラパ、ダビディブスレカナ、ガワナタ、ウリトゥヴィッキ、ダビヘラカタヴィルコ。おばたらセカナ、ウィクレシュー、カルケタ、モカミラ、ウシュウィド、アブサピアンディタ、ネルデカナ、ファレガシュウィディ、バディマディリシサラドカナ、ベガマシュウィディ、サンタティジャラパハラブンディロディカルバイルのショバダアバタラタアヘレカンチュンキファタイミディレワエゼタマナイティラシミワエレケディアプロスウラケリバルティラケビケナベティモカデスタボシェブンディロウンデカナアナルティラケビダワジャバディマラカタチェレカディヘケルビーウデヘレカルウデブスピアンマラカタラケリヘラカチェータはヨダアホドウンバツァダヨレカネプウンシュダホシャンタポサラマシアガナルピラケビアブスピアンホデマケガアポシャンズコティヤラパラウスワダデヒヤカビホデマディネムルウェレサハビダネベサンドスタアポシャンズコアハトリエケナハトウラダアブソピアルとジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジアミダーもカラクリバー、そのハケプレシェ、ダブスピアンザラウドクリシュクファレスラクリバー。マダキア。マダンセノコンバリトリシュマダイウシャクリバー、セラキムシェ。パダムカブデカナハタセドラダ、ブスラガウナルタ。エディヘキャルビウラケナ。ウィリダーキダーカナハタトウヘラケルバシャタウラサバ。 هناك قلنا رغلادا بيت المقدس سر نشوه ده كنا إلياك رغلادا إبصرا حاكم وادي كنا خطر كلا جدا خطر رغلادا فعرب خيجو چهت دائی پوی دشوه ده سو پی مريد دوه موقع قصر کی تاج وره غي خطر لده خط پسلی کروی آه ده خط عمر نپڑو کئی إذا سالي مترك پشتنا منا کو چه ده سالي سیکتا سنا ذریعہ دو سمت لابی دا سکی سیکو کنا سب انہیں چکشوا بسائی ایدے مطلق کنا دے خبار حل کنا پلاتکو پرشتنا ہوتا ہے چی دو تا سیک عرب مرب شتا کنشتا ویچے یہ وفد رو غلا دا شام تا دے عرب ہے دے مکی حل کے وفد رو غلا دا آرو بلیسا اب سپیالی چیز یہ اگرستنا حرکل اگرستی حکمت بشارا فاتو ہو وجد يرى لك انا هركتا وهم بإلياء هركل يدم الجري شكرا بيت المقدس في دي فدام في مجلسه دا قريش بيري وسخط الميلستا شاكي مكدي دربار لك ولدا وحول عظماء روم ودي شاب شابيرا دي ارجر دروم كان معتبر خلق وعميدين كان اغانوستي ثم دعاهم ودعا ترجمانه كيف مثلا وا ايه شبه خو سورياني وا ديرون بادشاه ايرون يوري وابو سفيان وجد ملغري باخا شبه عربي وا دي يال وصلوا ودعا ترجمانه وده هرك الاختل ترجمانه الوصلوا فشتنا ويناكو فقال أيكم اترجمان فهستابونه أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يظن أنه نبي فتوسي جسك جوكو نزيلا دي سريتا چدائي دعا وياي تزبهم باريا أنه يظهمو چدائي وياي تزبهم باريا دا دعاكو فلا سب جسك جوكو نزيلا فدائقا وخاتكشه قال ابو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا موتو چك فدائق خالكشه فدائق بيرشه فدائق وفتنه اذا مدعيتا تنصب زور رزيا وكيف تريد الزور داي سحر ابن حرب ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ونبي سم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عاشم ابن عبد مناف سلام نكشت على غرغارير مثلا الزيتر بني فقال ادنوه مني سبيلتو اتي داخلي متر نزدیک استدار مخمخر کشي نوستا وقرب اصحابه وادم الگري كنا آو اقدتا بنزدیک استا قدرت سور شخش نوستا فجعلم عند ظهره هده ورسيا كان آخری سو قصوية تولا قويسا مغرطا زيوه جبل کو امن سامنه کر مخمخ کر پشتر مسلمون کو سو مکال ترجمانه ترجمان تول الارقل كل لهم إذا وفت أويا يا إذا بقول ما هو شيء حالك تا إني سائل هذا عن هذا الرجل زب حسنا كمين كي إذا إيه أبو سفياننا إذا مدعي متلك حسنا منكوا إذا لا يدريه خلا أنا فإن كذابني كموت أكنا درويه يرويه إذا سري متلك حسنا كنا درويه خبره كي سينجوب لكم فكذبوه بتو سكان تكذب كيسا میرے موت حریف سرا کی سکنا چھے درگوی کیا ہوئے درگوی ہوئے کنا اگر سے ذکر شروع چھے مخمخ کریش میں نسال بیسا کنا چھے اگر سے بھی تو سبی نسلا دائی میں بنیوی دی موت بیشتا کہ سیدا خبر درگوی غاو کردہ ابو سپیان بھی کہ چیدا بندی باسی ہے اگر موت درگوی کے بندہ ہو لے کنا ویچے فولا لو الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکا ضبط عنہ قسام پا خدای لو الحیاء كثير الشرم لوا إذا كنا أن يأسلوا عليه كذبا كذا مو ملقري بيه كنا إمونا درجة النقل كو ذا مو ملقري بيه كنا إمونا درجة كنا خبر نقل كو لك زبط عنه مبدي بيمارنا درجة كنا تبيري وي كنا ذكا كي إما مذب ودى عقيدة ودى عرصان دشمن بدا وشي بيا دشمن مطلق كي پشتنا نکلائي ジャセンブラカラモーテルンデコーラフォンデコーラメベカナデタミノクサルフォーラーレベアシュファミノクサルフォーラーカナホパダウダレデカチウウウウセラメルギリプセロシベベカナアヤセラリエカリブンエモラベデルウィアンナカルコダセミケチモベデルウィズナウビアユカズブニノミチェダハトラマサラチダメルギリムツンズブクケチデルウィルデカナアポレメジェシブムバルマラウサマウィケナデテマディクルグリブンチデムラケナマルグリメデムラビケナデカガナディケナアビワファシャドタビデバシャタボサマウィケチデルウィケナホダハトラザウスタチュカラワタンタルウシマキータケナビアリケベダハダラザゲリチラセラケルウスティビマーモトレケ、ヘレケル、パスラ、ドゥレケラケラ。ジャーホラキウト、フォルケラ。ロケハバラドゥレトケベダドゥレトケラ。ベベアリカ、ハバラランガシップ、マカマザマシェケラ。ベベデコン、エテマデムナランシェケラ。ダハケエテマデムナシェケラ、ダハケラ。デレハビエイザサイケラ。ドタハベザパイダーオフレンデルケラ、バハテベデルウルナケラケラ。ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك ان ت ه ا ي سنجين كنا مزموم سيطا كاشيريا زنى قردان خاشي كاشيريا زنى قردان خاشي بسيطا من خاشي كنا دخلت بوسيجي كي تزبط سيجاره وخبائن في تدار دربية بي كنا فلذا سيكار نشير نمونا سيكار تلتاي دربية بي انتهائي كنا مزموم سيطا دربية كنا دخلت بوسيجي كي تزبط سيجاره وخبائن في تدار دربية بيエレジーマジグリーンとジェットラサパサパハイカハビタベルディピマンマティアパスナコサパウルジェットジェレルケジュウセカナハイカパスナコサナナナホナホサボタベカナダハバラコムサランガウラチェデダスデリアハバレタクレアアジカベポキニシベカナベベダハバラモモテレクランガシアニアスルアリアドタアサイセパシラアンディアニアスルアンディエモナベデリアメカルコポキニシェアイアスルの目的はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたエシシュケナホソン、ヤカナホブハ。パレブンダークリペイケナハサリアトミニモスタジェ、チウシェバブミスサリアテマネマビ。アレスウトジバトチナ、ホソン、コブラアキリディ、シャレディ。シャレティチダーショー、アラシチヘルティダバダアバディアクルパシェバディメリピジ。ディケサリアティパシェバディメリピジケナ。ディレクサリアティケンシェティダジェケナ。バキパタ、ホデホサリアト、ノマルド、ダーズピアンディアブトラスタ、ダワシパテピリカサ、チェデルバキパタ、アテルウィエカトバナホランディケン、アテルディケン、アテルウィエイバキパタケナ、パパラパサウケチデルバキパタリシブルスコーラ、ダディパラデカナ、ダワユフィジェットシデカレディパラ。誰かが言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。

يسوع يأكل مطبعين يحلق ليه تسرون ديكنا سجدة ديت لقاوي كن دخاز ديت بركوا كنا عجيج ديت كري كي ما تسرون شيء بأخدي ملكي سربري كن أغا ختم فا هذه بازار مدي بسكر الجانب وتبي كنا يحصل جاد يحصل ذات تواجهنا كنا سردرو ممكن أغا مذهبي بشوا بس ندري بي ذكا كده جاه تباش خطرابي كم غيري حال ذكا بي چکلا کنا داوود نی جوشی کنا کم دیری حلقه کنا سردرون بی غاک حق جوشی کنا بیا دا پا کم دیری حلقه بنده سخت انتهایی ظلمی نا کری انتهایی ظلمی نا کنا تخته بس کم دیری حلقه گذری کنا مزک دی نو سی دا غاک حلقه پا مزک کم دیری نو کو پا کری کم دیری نو کو بغاچا چھ منصبے پر قریب نکبذ وی نو کو تعلیم دی ولا ہودے پدی پر کرا ہا بدی سمن کو کرا ہودے پدی سی کنا ایکم دی ہر کے نام سیاج کو مزک پکاری خدمون وی اردلیو دی کنا دیتا سی کو کم دی او دی گا چھ سمرا زرمیلا دی پدی کم دی ہر کے من کی مشکتی نا نکری زکن دا پدی بن کو hari ban kala da gupe kala po goshe ni shi kana a pade ga intizar ti ya khuda sai pe do shula kana ki da hal sai ta arta wala talon de kala bada che ta leader ta thi kana papa se dreami ka sha ki aga da hal ta talon de kabi a to pade ban wor batlau kana che da be to saru ki kapda makan wo sa kana da be ta ka people party pade wa ko jit suru wa kana awe ki pakara پاکستان سے بائی خلط پخبلہ پر بائی خلط تکلیم ماری گلو بٹو پاسم ست اغاسی چکا انتخابات پر سلسل گلو پاکستان سے بائی خاندان رابع بائی خاندان ہوں گی بائی خاندان آتنا کروڑ پاتیون دی اولے کروڑ پاتیون اولے لگ پاتیون تکو ہے دا کلنا کامی اولے خاکا لگ پاتیون تکو لگ پاتیون دی کنا دا اسو بھی لگو ہے یو کنا لگ پاتی یو کنا بائی خاندان ہوئی چھتا کوتو بوسی بے دکتو لکہ چیکرو پاکستان کی جگہ پمنے مرشی کنا پیو بندے مر سکو دے مشورہ بھائی خاندان حکومت چ کنا تو دولت ایک قبضہ کریو حال تو دا ہو کنا کدا حال کا تلون دے کے وا دورا تے نو شکر ہم مش بیٹا نا پلاس بندی شی کنا تو اس منا پسلو لا کر وٹی ٹو پٹاک یہ پیجاو کر دا ہن دے پدین پلاس کا چدا کہیں ہوئی رے بر ہوئی کنا زکا چے دے حال کنا تانگی بیا فا آغا کپی ایمباروی که بس سکریتا چه راز کروشی که چه زبی انصاف تا وصله کنا اصلا که وزبی توست انصاف کنا محایه کنون پیورو که سوال آغا کمزیری حق منده کن زکا چه دیا کنا دیگه ملکون نتانگی ویچه بل زعفا هم کنا کمزیری حق پس روانده کالا یزیدن عمی کسون جوتیجی که کمیلی کوتا بل یزیدن ویس پوری جوتیجی لشکاریه ویس جوتیجی کالا فالی اکتب رو حد منم سخت تن دینی هی سخت تن دینی چه سره کر گوڑی پدی شو کاسا دیواجی بیکرا باد جو کے دین دینا باد ایت فلکی اے دینا با کے دین تے داخل سی دا سیک میں بتو دے رہا کہ اگر دین رسل بیا اندر پاسے کا چدا دین نہ پاس قلت لا اے وقت دا سن دی شو کنا چے تے کو نرو پاسو وی دینا یو سا ابن حطل سو پے دے کہ ویلے ابن حطل کنا مرتد سو ایویں کہتے ہیں کہ یہ ہمر تو چھوڑا میں نے پاسوا دا یا کہ دیش پتہ نہیں تھا بس پیانتا ایک بکے یا دوتا دے بادشاہ ڈیرے کنا ڈیرے کنا مفید مفید پرشتنے کو کئی دیر لگوی کہ اے دین یا دین یہ روسی دے وجہ نہ پاسوی کہ بل غریب نے پاسوی اگر بات ہو سا کنا خدا را دین کہ کین دین دایتے پشکوی اگر یہ شوا دا اندہ پاسوا پاسوا کنا بیوچی نا دا سندی شوی آئی بن خطل چوا پشوا دا نبی سم عمل نجو زکوتی نا پرکی لول آجی کا زکوتی چکی ما چندہ جا مکحتل و فاندی گرکو پکشنستو پا چندہ پر زکوتی بندی کشنستو واختل ملگری کیونکر آئی ملکل مرتد سو پرار شو کنا آخو دے بل غرز دے وجی نا پرشوا دا دا خوان چکنا دینی کنا فاند دور کرا کنا اے دنیو دے وجی نا کنا مرتد سو اسے کبتو چی ندی راستی شوی فشو يابي دبل غرض دبل شوي قلت لا بس جميل كده